السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا مع هذه السورة العظيمة الجليلة، وهي سورة المجادلة، وقد مضى معنا أنها سورة تحتوي على مواعظ عدة وعلى فوائد كثيرة، وسيأتي بإذن الله سبحانه وتعالى بيان ذلك في ثنايا تفسيرها بإذنه سبحانه وتعالى. وكنا قد توقفنا سويا عند قوله تعالى: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. هذه الآية فيها بيان الكفارة التي تترتب على العود إلى الزوجة بعد المظاهرة منها، فإن الله سبحانه وتعالى قد سمى الظهار منكرا من القول وزورا، وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، وذلك أن الرجل جعل زوجته كأمه، أو حرمها كما أن أمه محرمة عليه، وقد كان الظهار طلاقا أبديا عند أهل الجاهلية، فهو من أغلظ أنواع الطلاق. كان الرجل إذا أراد أن يحرم امرأته يقول لها: أنت علي كظهر أمي. فجاء الإسلام وأبطل هذا الحكم، وبين الكفارة المترتبة على من قال لامرأته: أنت علي كظهر أمي، ثم بعد ذلك أراد أن يرجع إليها، أن يرجع إلى حاله الطبيعية معها بأنها زوجة له، فعليه أن يكفر كفارة بينها كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الآية وفي أحاديث صحيحة مضى معنا بعضها. يقول الله سبحانه وتعالى: والذين يظاهرون، أي الذين وقع منهم الظهار، والذي يقول لامرأته: أنت علي كظهر أمي. وهنا مسألة أنبه عليها لمن أراد أن يبحث: والذين يظاهرون، الأصل في الظهار أن يقول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي. واختلف العلماء في الصيغة التي يترتب عليها الظهار، هل هي هذه الصيغة فقط أو هناك صيغ تشابهها وتحمل المعنى نفسه. فمن العلماء من قال لا بد من هذه الصيغة ومن اجتماع هذه الثلاث: المرأة والأم والظهر. أنت علي، أنت يعني زوجته علي كظهر أمي. ومنهم من قال أي صيغة تؤدي معنى التشبيه بالتحريم تدخل في معنى الظهار. على كل، من وقع منه ظهار لامرأته أو على امرأته فلا بد من الكفارة. قال سبحانه: والذين يظاهرون من نسائهم، أي هنا كذلك مسألة أنبه عليها، هل الظهار يكون على الزوجة فقط أو على الأمة الجارية؟ خلاف بين أهل العلم. منهم من قال على الأمة فقط، على الزوجة فقط، فمن ظاهر من يعني جاريته فلا ظهار عليه، لأن الله عز وجل قال من نسائه. والأمة والنساء هنا مراد بهم ماذا؟ مراد بهم الزوجات. ومنهم من قال لا، تدخل في عموم النساء. إذن والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون. ما معنى العود هنا؟ اختلف العلماء في ذلك، وقد ذكرت جملة من أقوال العلماء في الدرس السابق. منهم من قال ثم يعودون، أي يعودون إلى معاشرتهم أزواجهم، يعودون إلى جماع أزواجهم أو إلى رد زوجاتهم. ومنهم من قال ثم يعودون لما قالوا من هذا القول، وهذا القول ضعفه أكثر العلماء، وهذا قول ظاهرية، يعني ثم يعودون للظهار، يعني يقول لامرأته أنت علي كظهر أمي، فإن عاد وقال لها أنت علي كظهر أمي هنا وجبت الكفارة، وهذا القول ظاهر الضعف كما سيأتي. ومنهم أن معنى العود عنده هو الجماع أو العزم على الجماع، يعني يقول لامرأته أنت علي كظهر أمي، ثم يندم على ذلك ويعزم، يعني يقرر أن يأتي إلى امرأته أو أن يقبلها أو نحو هذا، يعني من مقدمات الجماع، فهذا عود إلى ما حرمه على نفسه. ومنهم يعني ومجمل المذاهب الأربعة، ومذهب مالك وأحمد والشافعي وأبي حنيفة متقاربة، وهي تحمل معنى الندم والرجوع إلى معاشرة الزوجة. يعودون لما قالوا، أي يعودون إلى معاشرة أزواجهم كما كانوا من قبل. فهو لما قال أنت علي كظهر أمي حرمت عليه، لكنه قرر ونوى وعزم على أن يعود إلى حاله الطبيعية التي كانت مع زوجته. وهذا طبعا الحالة الطبيعية أنه يستمتع بزوجته بما أحله الله سبحانه وتعالى له. والذي خالف في هذه المسألة هو فقط قول الإمام داود، أي مذهب الظاهرية، أنه عود إلى هذا القول، وهذا رده كثير من أهل اللغة والعلم. قال الزجاج ردا على هذا القول، قال هذا قول من لا يدري ما العربية، الذي قال ثم يعودون لما قالوا، أي يعودون إلى القول بالظهار، قال هذا قول من لا يدري العربية. وقال بعض أئمة اللغة ليس هو كما ادعوا، لأن العودة قد يكون إلى شيء لم يكن عليه إنسان من قبل، وقد سميت الآخرة ماذا؟ معادا، ولم نعد إليها، ولكن سميت ماذا؟ سميت معادا باعتبار ما سيكون. فسمي العود إلى المرأة ماذا؟ عودا باعتبار أنه سيرجع إليها. إذا عاد الرجل وأراد أن يأتي امرأته، وأراد أن ترجع حياته مع امرأته كما كانت، هذا معنى العود عموما. والذين يظاهرون النساء وقع منه ظهار مع امرأته، ثم عزم على أن ترجع امرأته إليه كما كانت، وأن يعيش معها كما كان معها من قبل، فماذا يترتب عليه؟ يقول الله عز وجل: فتحرير رقبة، فتحرير رقبة. وسيأتي أنه إذا لم يستطع تحرير رقبة، لم يجد تحرير رقبة، لم يقدر على ذلك، ماذا يترتب بعد هذا؟ صيام شهرين متتابعين. فإن لم يستطع صيام شهرين متتابعين فما يترتب عليه؟ إطعام 60 مسكينا. وسيأتي أن ترتيب الكفارة واجب، أن الكفارة على الترتيب، وهذا بإجماع أهل العلم في كفارة الظهار، يعني لا بد من الترتيب، يعني لا ينتقل من تحرير الرقبة إلى الصيام إلا بعد العجز عن الرقبة، ولا ينتقل من الصيام إلى الإطعام إلا بعد العجز عن الصيام. وهكذا تحرير رقبة يقال حررته إذا جعلته حرا، يقال حررته أو حرر العبد إذا جعله حرا، ومعناه أن يعتقه في سبيل الله، إما أن يكون العبد له يعني مملوكا له فيعتقه في سبيل الله، وإما أن لا يكون له عبد مثلا فيشتري عبدا ويعتقه في سبيل الله. حتى وإن كان له عبد واشترى عبدا آخر واعتقه في سبيل الله أجزأه ذلك، ولا بد أن تكون هذه الرقبة سالمة من العيوب، لا بد أن تكون هذه الرقبة، أن يكون هذا العبد. طبعا كثير من الناس يقول لك وأين العبد؟ العبد الآن غير موجود، العبد غير موجود، لكن لابد من بين الأحكام، لأن لعل الله عز وجل أن يفتح على المسلمين فيقيموا شعيرة الجهاد ضد الكفار فينالون من رقابهم ويملكون رقابهم بإذن الله سبحانه وتعالى، فيكون هناك عتق الرقبة. إذن لابد أن تكون هذه الرقبة سليمة من العيوب، إذ الرقبة التي لا تستطيع العمل فإنها لا تجزئ، مثلا عبد أعمى أو أعرج أو مكسور أو مقطوع اليد أو نحو هذا لا يجزئ في العتق، كما أنه لا بد أن تكون هذه الرقبة مؤمنا. من أين لنا بهذا القيد وهذا الشرط؟ من أين؟ من آيات أخرى، لأن الله عز وجل هنا ماذا قال؟ قال فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى، ولم يقل فتحرير رقبة مؤمنة، وهذا وهنا إطلاق الرقبة جاء أو الرقبة جاءت مطلقة، ليست مقيدة بالإيمان، لكنها جاءت مقيدة بالإيمان في آية القتل خطأ، أو قتل الخطأ، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. إذا فقيدت هنا بالإيمان في آية النساء. ها هنا ماذا؟ مطلق، عندنا هنا إطلاق لهذه الرقبة، وفي آية النساء جاءت مقيدة بالإيمان، وهذا يسميه الأصوليون حمل المطلق على المقيد، حمل المطلق في آية الظهار على المقيد في آية النساء. الرقبة مطلقة في آية الظهار، ليست مقيدة بالإيمان، وجاءت في آية النساء في قتل خطأ، في كفارة قتل خطأ مقيد بماذا؟ بالإيمان. فحمل المطلق هنا على المقيد هناك. مسألة، هل دائما نحمل المطلق على المقيد أم أن هناك ضوابط وشروط؟ يقول العلماء لا بد من ضوابط وشروط، وقد مرت هذه المسألة عند الطلبة في الأصول مع الشيخ فيصل نظمها. إذن عندنا مطلق ومقيد، وعندنا حكم وسبب، مطلق ومقيد وحكم وسبب. إذا اتفق عندنا 4 حالات، قد يتفق المطلق والمقيد في الحكم والسبب، وقد يختلفان في الحكم والسبب، وقد يفترقان. إذن عندنا 4 حالات، وهذه يتم بيانها في أصول الفقه. إذن فتحرير رقبة مؤمنة من قبل أن يتماسى، لا بد من هذا القيد، فيكون التحرير قبل التماس أو قبل المسيس، وسيأتي معنا هذا المسيس. مسألة إذا وقع أو مس امرأته جامعها قبل الكفارة، هل تسقط الكفارة عليه أو ماذا يحصل له؟ وقع ظهار، وقع ظهار، جاء الرجل قال لقد ظاهرت من امرأتي وقلت لها أنت علي كظهري كظهر أمي، فنقول له عليك تحرير رقبة، فإن لم تجد صيام شهر متابعين إلى آخر كفارة. لكن قد يقع ويجامع امرأته قبل أن يصوم شهرين متتابعين، أو قبل أن يعتق رقبة مؤمنة، أو قبل أن يطعم 60 مسكينا، ما الحكم؟ الحكم أنه يأثم على ذلك، يأثم لأنه عاد لامرأته قبل أن يكفر، والله عز وجل قيد الرجوع بماذا؟ بالكفارة، وأمر بإخراج الكفارة أو بالكفارة قبل ماذا؟ قبل المسيس، قال من قبل أن يتماس. لكن قال بعض أهل العلم تسقط عليه الكفارة، وهذا القول ضعيف، قال إذن الكفارة وقتها قبل أن يجامع امرأته، فقد جامع امرأته قبل أن يخرج الكفارة فقد مضى وقتها، وهذا غير صحيح، وهذا غير صحيح. فالصحابي الذي نزلت من أجله هذه الآية وهو من أوس ابن الصامت رضي الله عنه وأرضاه، ظاهر من امرأته وأراد أن يعود، وهذا لمن يقول بأن العود مطلق المساس بالاستمتاع. وهناك كذلك حديث عن سلمة بن صخر البياضي رضي الله عنه وارضاه انه رجع لامرأته قبل ان يكفر، فامره النبي صلى الله عليه وسلم باخراج الكفار بعتق رقبه المؤمنه الى اخر الحديث، والحديث صححه الشيخ الالباني رحمه الله. اذن لا بد من اخراج الكفاره قبل الوقوع على او قبل الجماع، فان حصل ذلك قبل الجماع أو بعد الجماع عفوا، فإن حصلت الجماع قبل الكفارة يأثم لوقوعه في هذا المحرم، وتبقى الكفارة في رقبته، يجب عليه أن يخرجها. من قبل أن يتماسى، ما المراد بالمسيس هنا؟ للعلماء في ذلك قولان مشهوران، من قبل أن يتماسى ما معنى المسيس؟ قال جمهور أهل العلم المراد بالمسيس مقدماته، المراد بالمسيس الجماع ومقدماته، فيحرم عليه أن يستمتع بامرأته بالتقبيل والمباشرة والجماع، وهذا مشهور مذهب إمام مالك وكذلك أحمد، وهو رواية عن الإمام الشافعي وأبي حنيفة. وقال بعض أهل العلم المراد بالمساس هو الوطء فقط، الجماع فقط، فيجوز له أن يستمتع بامرأته بما دون الجماع، وهذا مشهور الإمام أو مذهب الإمام الشافعي، وقال به سفيان الثوري وغيرهم رحمهم الله. دليل قول الجمهور، قالوا الله عز وجل أطلق المساس، قال من قبل أن يتماسا، وقالوا كذلك مقتضى التشبيه الذي هو سبب للحرمة، فإنه قال أنت علي كظهر أمي، وهذا القول هو سبب ماذا؟ سبب الكفارة والتحريم. فكما أنه يحرم عليه أن يستمتع بأمه بتقبيل أو مس أو نحو ذلك، فكذلك يحرم عليه أن يستمتع بزوجته التي ظاهر منها حتى يكفر، وهذا القول قوي. ودليل الشافعي رحمه الله ومن نصر مذهبه قالوا إن المساس يطلق في القرآن كناية عن الجماع، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسون، يعني من قبل الدخول عليها أو جماعها. يقول الله سبحانه وتعالى: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به. ذلكم إشارة إلى الكفارة، وهي تحرير رقبة مؤمنة، والوعظ هو التذكير بالخير والتحرير من الشر. إذا أردت أن تعظ إنسان فتذكره بالخير وبما عده الله للمتقين، وتحذره من الشر وبما عده الله للكافرين. هذا ما يسمى وعظا، يعني فيه ترغيب وترهيب، وهذه طريقة القرآن، فيه ترغيب وترهيب. فغالبا ما يتبع الترغيب الترهيب، أو الترهيب الترغيب. إذا جاء ترهيب يتبعه ترغيب، وإذا جاء ترغيب يتبعه ترهيب. ومعنى الآية: فرض الله عز وجل الكفارة على المظاهر زجرا له وتذكيرا له، حتى لا يتجرأ العبد على هذا الفعل وعلى هذا القول المنكر والزور من القول، وحتى يحذر من أن يأتي امرأته قبل إخراج الكفارة. ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. الله سبحانه وتعالى بما تعملون خبير، هذا تدليل لهذه الجملة، أي ربنا سبحانه وتعالى خبير بما يصلحكم وعليم بأحوالكم، كما قال ابن كثير رحمه الله: خبير بما أمركم به وبما ينفعكم وبما يصلحكم، وخبير بكم لمن أراد أن يأتي امرأته قبل أن يخرج الكفارة أو نحوها. فالله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء، وهذا كذلك فيه وعظ وتذكير للمؤمنين من أن يقعوا في هذا المنكر من القول والزور، أو أن يخالفوا فيأتوا نساءهم قبل إخراج هذه الكفارة، أو قبل التكفير على هذا عن هذا الفعل. وتأملوا في هذه الصورة كما سيأتي، ورد في هذا أو هذه الجملة وردت 3 مرات أو 4: والله بما تعملون خبير، ومر بالله خبير بما تعملون. وهذا فيه معنى ماذا؟ معنى المراقبة والعلم. والآية أو هذه الصورة في هذا المعنى جلي ظاهر: ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم، الآية. وقال الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، كما سيأتي كذلك في الآيات القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن معنى المراقبة ظاهر في هذه الصورة، وهو كما مضى من الأغراض ومن المقاصد التي شملتها هذه الصورة الجليلة. فالعبد حينما يقرأ هذه الآية ويقرأ هذه القصة التي حصلت وما بينه الله سبحانه وتعالى، ماذا يلاحظ ويتذكر ويتعظ بماذا؟ بهذه المعاني الجليلة. يقول الله عز وجل: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. من لم يجد الكفارة الأولى أو المرتبة الأولى من الكفارة، وهي ماذا؟ تحرير رقبة مؤمنة. من لم يجد؟ قد لا يجدها لأن ليس له مال، لا يستطيع أن يشتري عبدا ويعتقه. قد لا يجدها، لا توجد الرقبة في حد ذاتها، الرقبة لا توجد، كما هو الآن لو إنسان أراد أن يكفر بعتق رقبة لا يجد. أو قد كما قال بعض العلم قد تكون عنده رقبة ولكن لا يملك غيرها، على قول بعض أهل العلم لا يملك غيرها وهو محتاج إليها ضرورة، فهنا ينتقل إلى المرتبة الثانية وهي الصيام، لأنه لا يملك إلا رقبة واحدة وهو بحاجة ماسة إليها، لا يمكنه أن يستغني عنها، خلاف المذهب الإمام مالك على قول بعض العلماء رحمهم الله. فإذا لم يجد رقبة مؤمنة ينتقل إلى ماذا؟ إلى صيام شهرين متتابعين. ولا بد الإنسان حينما يصل إلى كفارة، سواء كفارة الظهار أو كفارة القتل أو كفارة الصيام أو أي نوع من الكفارة، لا بد أن يراعي ماذا؟ مسألة الترتيب أو التقيير. هل الكفارة التي هو مقبل عليها على الترتيب أو على التقيير؟ كثير ما ترد الكفارات، كفارة الصيام، عتق رقبة أو إطعام أو أو الصيام، أو كفارة المجامع الصيام أو عتق رقبة أو الصيام أو الإطعام وهكذا. فلا بد أن يسأل أهل العلم هل كفارته التي يقبل عليها تكون على الترتيب الواجب أو على التخيير، يعني يعتق هذه أو يعني يفعل هذه أو هذه أو هذه، أو أن الانتقال ماذا واجب، يعني إذا لم يجد هذه ينتقل إلى هذه، وإذا لم يجد الثانية ينتقل إلى الثالثة. فلا بد الإنسان أن يسأل، لأن كثير من الناس في كفارة الصيام ماذا يقول له؟ صم ثلاثة أيام، وهذا خطأ. صم ثلاثة أيام مباشرة. وبعضهم ربما يكفر عن كفارات يمين كثيرة بماذا؟ بالصيام، وهو قادر على الإطعام وقادر على الكسوة ويصوم، وبهذا لم يكفر عن يمينه. فلهذا الإنسان أن يسأل أهل العلم وأن يكون فقيها في دينه، لأنه يجب عليك أن تتعبد الله عز وجل بعلم، فنسأل أن يعلمنا. إذن هذه هنا فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى فيه مسائل. أولا، المسألة الأولى أنه يجب التتابع في الصوم، وهذا بإجماع العلماء. يعني إذا أراد أن يكفر كفارة ظهار أو حتى كفارة قتل خطأ أو حتى كفارة المجامع في نهار رمضان أو نحو هذه الكفارات التي فيها شهران متتابعان، لا بد من التتابع. التتابع واجب. يعني إنسان له شهران لا يعني أنه يصوم مثلا عشرة أيام ثم يرتاح ثم يصوم عشرة أيام ثم يرتاح وهكذا، لا بد من التتابع. اليوم يلي أخاه، و لا يجوز له أن يقطع التتابع إلا بعذر شرعي، وسيأتي. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، لا بد من تبييت النية في هذا الصيام، لابد من تبييت النية في هذا الصيام، لأنه صيام فرض ليس نفلا، يعني لا يشرع فيه إقامة إنشاء النية من أول النهار، من وسط النهار مثلا، كما كالنفل. النافلة، صيام النافلة، إنسان إذا بعد الفجر لم يأكل ولم يأتي مفطرا وأراد أن يصوم مثلا على الساعة العاشرة، قال إذا أنا لم أفطر كذا، إذا سأنوي الصيام. له أن ينوي الصيام على قول جمهور أهل العلم خلاف الإمام مالك رحمه الله، له أن ينوي الصيام ويتم صيامه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. جاء إلى عائشة قال هل عندكم شيء؟ قال ما عندنا شيء، قال إذن أنا صائم. أما صيام الفريضة ومنه الكفارة، فلا بد من تبييت النية قبل طلوع الفجر، لا بد من تبييت النية قبل طلوع الفجر، هذه نية الصيام. هل تكفي نية التتابع في أول يوم أو لا بد لكل يوم من نية؟ ثلاث أقوال في المسألة. والصحيح هو ماذا؟ أنه تكفي نية التتابع من أول يوم، يعني من أول ليلة ينوي أنه يصوم، ماذا؟ ينوي أنه يصوم شهرين متتابعين، يكفيه ذلك. إلا إذا قطع الصيام بعذر شرعي ثم استأنفه فلا بد من أن يجدد النية. مثلا صام 20 يوما، نوى أن يصوم شهرين متتابعين، صام 20 يوما ثم مرض مرضا شديدا فأفطر يومين أو ثلاث ثم شفي وبرئ، فهنا لا بد له من تجديد النية، يستأنف نية جديدة حتى يكمل ماذا؟ ما بقي من أيامه. المسألة الثالثة، إن قطع التتابع بإفطار لا يقدر دفعه أي بعذر شرعي فلا ينقطع التتابع، يعني لا ينقطع التتابع إذا أفطر الصائم بعذر شرعي، لكن العذر اختلف فيه العلماء. العلماء منهم من قال إذا أفطر ولو بعذر شرعي يستأنف صياما جديدا، من العلماء من قال إذا أفطر ولو بعذر شرعي فإنه عليه أن يستأنف ماذا؟ صياما جديدا. يعني إنسان صام 59 يوما أو شهران، إلا صام شهرين إلا 5 أيام مثلا، ثم مرض وأفطر، افترض أن يفطر. بعض أهل العلم قال لا بد أن يصوم شهرين آخرين يعني استئناف شهرين جديدين، وهذا مذهب مرجوح. وقال بعضهم إذا أفطر بعذر شرعي فلا ينقطع التتابع. ما العذر الشرعي؟ ما بين الله عز وجل، المرض والسفر، المرض والسفر ونحوهما. فإذا أفطر بمرض يعني مرض يقتضي منه أن يفطر، أو سفر طرأ عليه فأفطر، فهنا لا ينقطع التتابع. فإذا عاد من سفره أو أو برئ من مرضه ماذا؟ استأنف الصيام وأكمل ما بقي له من الأيام. ومن أهل العلم، وهذا مذهب الإمام الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان محمد الأمين رحمه الله، وهذا مذهب قوي جدا، وهو أنه إذا أفطر بعذر شرعي لا يمكن دفعه، كمرض مثلا لا يمكن أن يدفع هذا المرض، لكن مرض واقتضى منه أن يفطر فهنا أفطر. فهذا إذا برئ من مرضه يستأنف الصيام، يكمل الصيام، عفوا يكمل الصيام ويتمه ولا ينقطع التتابع. لكن قال إذا أفطر بعذر لا يمكن له أن يدفعه، كالسفر مثلا، يعني يمكن للإنسان أن لا يسافر، يمكن له أن يسافر حتى يكمل الشهرين، فهذا قال السفر يقطع التتابع، السفر يقطع التتابع. أو صام مثلا أو صام ماذا في شعبان، استأنف بدأ الصيام في شعبان وهو يعلم أنه سيأتي رمضان، وفي رمضان ماذا يفعل؟ لا يمكن يجمع بين الصيامين واجبين، فهذا قال لا يستأنف صيام جديد، لأنه يعلم أنه بعد شعبان ماذا يأتي؟ رمضان، ولا يمكن له أن يصوم رمضان في كفارة، وبالتالي ماذا يقطع الصيام. أو صام قبل عيد الأضحى بماذا؟ بحيث يقع عيد الأضحى في هذين الشهرين، هذا قال يقطع له التتابع، لأنه كان يمكنه أن يدفع هذا العذر الشرعي. والله أعلى وأعلم. إذن المسلم إذا وقع في هذه الكفارة عليه أن يحتاط، عليه أن يحتاط وأن يحقق هذين الشهرين بحيث لا يكون فيهما عيد، لأنه لا يجوز الصيام العيدين بإجماع العلماء، واضح؟ حتى المرأة النفساء، حتى المرأة الحامل تصوم بحيث لا يقع نفاسها في هذين الشهرين المتتابعين، والمسألة فيها بس طويل لمن أراد الرجوع إليها. إذا المسألة الرابعة في صيام شهرين متتابعين، لا بد من استيفاء الشهرين حتى يمس امرأته، فلا يجوز له أن يمس امرأته بمجرد أن بدأ الصيام، قال خلاص أنا بديت الصوم إذن سآتي أهلي، لا هذا خطأ، لا بد من استيفاء الشهرين، لأن الله عز وجل قال من قبل فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى، يعني يجب أن يقع الصيام، ها صيام ماذا؟ يومين، شهر، شهرين متتابعين، أن يقع هذا الصيام قبل المسيس. المسألة الخامسة، لو أفطر جامع امرأته في نهار الصيام الشهرين في يوم من أيام الشهرين المتتابعين ماذا؟ بطل التتابع بإجماع العلماء. مثلا صام صام 57 يوما، لأنه يمكن أن يكون الشهر ماذا 29 يوما، صام 57 يوما، ثم في هذا اليوم 28 ما 58 جامع امرأته في نهار رمضان، أفطر بإجماع العلماء طبعا، لأنه وقع جاء بمفطر وماذا وانقطع التتابع، فيجب عليه أن يصوم شهرين آخرين متتابعين. ومسألة فيها كثير، بس يعني لو وقع منه الجماع في الليل إلى غير ذلك، هذه أهم المسائل التي يحتاجها المسلم في هذه، يعني باختصار في صيام شهرين متتابعين. فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فمن لم يستطع، يستطيع ماذا؟ صيام شهرين متتابعين. طيب أجمع العلماء على أن من لم يستطع الصيام انتقل إلى الإطعام، كما أنهم أجمعوا على أن من لم يستطع، من لم يجد رقبة، ماذا؟ انتقل إلى الصيام. ما الأسباب المؤدية إلى عدم الصيام؟ هل كل إنسان يقول أنا لا أستطيع الصيام، أو أن هناك أسبابا وأعذارا يعني يمكن قبولها في من لا يستطيع الصيام؟ منها من يضر؟ الكبر. أحسن، الكبر. لماذا؟ لأن الكبير قد لا يستطيع الصيام، وليس كل كبير، لكن الكبر من الأسباب. قد يكون كبيرا ولكنه يستطيع صيام شهرين متتابعين، واضح؟ وقد يكون صغيرا يعني شابا ولا يستطيع صيام شهرين متتابعين، وهذا العذر الثاني من أين؟ وهو المرض المزمن. مثلا المرض المزمن، قد يكون مريضا مرضا مزمنا ولا يستطيع، وهو صغير شاب لا يستطيع أن يصوم شهرين متتابعين، فينتقل إلى الإطعام. وقد يكون كذلك شابا ولا يستطيع أن يصوم شهرين متتابعين، وهو العلة الثالثة أو السبب الثالث. لا، الشبق، وهو شهوة النساء، يعني لا يصبر على أن لا يجامع امرأته. وهذا دليله حديث ذكرته في الدرس الأول، والذي بسببه نزلت هذه الآيات في أوس بن الصامت، لأنه كان شيخا كبيرا، فقال له أعتق رقبة، فضرب على رقبته وقال لا أملك غيرها، فقال له صم شهرين متتابعين. أو لا، ليس في هذا الحديث، في حديث سلمة بن صخر رضي الله عنه وارضاه، قال يا رسول الله إني أوتيت من جماع النساء ما لم يؤته غيري، وإني ظاهرت من امرأتي، فأمره المسلم أن يعتق رقبة، فقال لا أملك غيره، فقال صم شهرين متتابعين، فقال ما الذي أوقع بي إلا هذا، إلا هذا، لأنه ظاهر من امرأته ثم وقع عليها ثم جاء إلى المسلم وقال وقص عليه القصة. وهذا الحديث صحيح الشيخ الألباني رحمه الله. إذن فهذا الرجل لا يصبر عن على أن يصبر شهرين متتابعين على أن لا يأتي امرأته، فهذا كما قال الكثير من أهل العلم يعذر بهذا وينتقل إلى ماذا؟ إلى الكفارة الأخرى، وهي إطعام ستين مسكينا. فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا. وهذا الإطعام فيه مسائل. الأولى، لا بد من استيفاء الستين مسكينا، لا بد من استيفاء الستين مسكينا، وهذا مذهب جمهور أهل العلم، مالك والشافعي والإمام أحمد رحمهم الله، خلافا لأبي حنيفة. أبو حنيفة قال يجوز أن تطعم مسكينا واحدا ستين مرة. الآن فهمنا المسألة. عند الأئمة رحمه الله وجمهور أهل العلم، وهو الصحيح، أنه لا بد من استيفاء ستين مسكينا، يعني ليس مسكينا واحدا تطعمه ستين مرة، أو عشرة مساكين تطعمه ست مرات، أو عشرين مسكينا تطعمهم ثلاث مرات، واضح؟ لا بد من ستين مسكينا عدا، واحد اثنان ثلاثة هكذا حتى ستين مسكين كلهم يطعمون. فهذا هو الصحيح. وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه لا يشترط هذا، بل يجوز إطعام مسكين واحد ستين مرة، وهذا مذهب ضعيف. والصحيح هو قول الجمهور، وهو ظاهر القرآن وعليه لغة العرب، وعليه لغة العرب. لماذا؟ لأن الله عز وجل ماذا قال؟ فمن لم يستطع فإطعامه ستين. تأمل جيدا، فإطعام ستين، إطعام هذا مصدر، والمصدر يعمل عمل فعل، وهذا المصدر مضاف إلى المفعول وهو ستين، فكأنه قال أطعم كم؟ ستين، فالإطعام يقع على الستين، فالستين هي المرادة، فلا بد من استيفاء الستين، واضح الآن؟ إذن هذا الدليل، فإطعام ستين، كأنه قال أطعم ستين مسكينا، لأنه يقال هنا من إضافة المفعول إلى المصدر، فالمفعول هنا هو ماذا؟ هو الستين وليس المسكين، لم يقل فأطعم مسكينا ستين مرة، قال فأطعم 60. لو قلت لك أطعم رجلين فأطعمت واحدا مرتين، هل يصح هذا؟ هل نفذت الأمر؟ ما نفذت الأمر. لو قلت لك أطعم 10 مساكين فأطعمت مسكينا 10 مرات، هل وفيت بهذا؟ هل نفذت الأمر؟ ما نفذت الأمر. واضح الآن؟ إذن لكن لو قلت لك هذا إطعام مساكين أو هذا إطعام مسكين، هذا إطعام مسكين كما هو في كفارة فدية الصيام، فدية الصيام ماذا؟ إطعام مسكين، طعام مسكين أو طعام مساكين، فهنا على قول الصحيح يجوز إطعام في فدية الصيام، يجوز فدية الصيام لمسكين واحد، يعني تجمع الكفارة، كفارة 30 يوم أو 20 يوم ما أفطرتها من رمضان تعطيها لمسكين واحد، يجوز على الصحيح. أما إطعام الكفارة فلا بد من تعداد المساكين، لا بد من أن يكونوا 60 مسكينا. واضح؟ لماذا؟ مذهب أبي حنيفة رحمه الله لما قال إطعام يعني مسكين واحد تعطيه ماذا؟ 60 مرة تطعمه 60 مرة، كأنه قال فإطعام ماذا؟ 60 مدا، 60 مد، يعني مسكين جعله ماذا؟ جعله مدا، لأنه يقوم بمد بر. المسألة الثانية في هذا الباب مقدار الإطعام، ما مقدار الإطعام؟ اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك اختلاف، منهم من قال مد بر القمح، القمح كم مد؟ يعني ماذا؟ ربع صاع حفلة. وأما التمر والشعير فنصف صاع، يعني مدان من التمر أو من الشعير. ومنهم من قال مدان من بر وصاع من القمح والشعير، وهذا مذهب عفوا من التمر والشعير. والله عز وجل هنا أطلق الإطعام فقال فإطعام 60 مسكينا، وبما أنه أطلق الإطعام فإنه ماذا؟ ينصرف إلى الشبع، يعني يطعم حتى يشبع، يعني لا يطعم المسكين سنة كاملة أو شهر كاملة، يطعم إطعامه على إشباعه. واضح؟ فيتحقق الإطعام بماذا؟ بإشباع المسكين. قال القرطبي رحمه الله ولا يتحقق الإشباع إلا بالزيادة على المد، إلا بالزيادة على المد. وقال الإمام مالك رحمه الله لأشهر لأنه سأله عن المد، قال الإمام مالك المد يكفينا نحن أهل المدينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لنا بالبركة ولم يدعو لكم بالبركة. هو أشهر من أين؟ أشهر وهو من تلاميذ الإمام مالك، لكن من أين؟ من مصر. إذن دعا لنا بالبركة. واضح؟ إذن وهذه يعني ذكر القرطبي رحمه الله في مناظرة، يعني كانت شبه مناظرة بين مالك وأشهر رحمه الله. إذن لكن الإطعام عموما يكون بإشباع المسكين، ولا يعني الأولى والأرجح والله أعلم أن يطعم ماذا؟ نصف صاع، نصف صاع مقدار الإطعام خروجا من الخلاف، وبه تتحقق جميع الأقوال. نصف صاع طبعا من بر، وهو طعامنا نحن هنا يعني سميد. واضح؟ فيعطى له نصف صاع كم؟ كيلو، نعم كيلو من السميد أو من الفارية أو نحوها، يعني نصف صاع مقدار الزكاة يقسم على النصف. والله أعلى وأعلم. الثالثة لا تجزي القيمة عند جمهور أهل العلم، يعني إنسان لو أراد لو تحقق فيه أنه يطعم 60 مسكينا، هل يخرج هذا الإطعام نعم نقود أو لا بد من الإطعام؟ هل يخرجه نقود أو لا بد من الإطعام؟ جمهور أهل العلم وهو الصحيح أنه ماذا؟ لا بد من الإطعام، لأنه لفظ القرآن، لأنه ماذا؟ لفظ القرآن. وقد كانت النقود موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمر بها، ولم يؤمر بها، فماذا؟ فلا بد ماذا؟ من الإطعام، ويتحقق الإطعام. أنت المسكين أعطيه هذه الكفارة، سواء باعها أم أكلها أم يعني له ماذا؟ شأنه أن يتصرف فيها، فهذا هو ماذا؟ أو أنك تحضر طعاما وتدعو المساكين إليه فتطعمهم حتى يشبعوا ويتحقق بهذا إن شاء الله. طبعا خلافا لأبي حنيفة فإنه أجاز إخراج القيمة بدل الإطعام. الثالثة من هذه المسائل، تلاحظون أن الله عز وجل لم يقيد الإطعام بقوله من قبل أي تماس. قال فتحرير رقبة من قبل أي تماس، فمن لم يجد فإطعام 60 مسكينا من قبل أي تماس. في الإطعام ماذا قال؟ فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، لم يقل من قبل أي تماس. هل الإطعام يكون قبل المسيس؟ الجواب نعم، لا بد أن يكون الإطعام قبل المسيس، فإن الإطعام بدل من الصيام، وإنه كذلك مجزأ ب60 يوما كما هو مقتضى صيام شهرين في الغالب أو أحيانا. فاكتفى بقوله من قبل أي تماس في تحرير الرقبة وفي صيام شهرين متتابعين عن هنا، وهذا قول جمهور الفقهاء. يعني لا، يعني الإطعام مقيد كذلك بماذا؟ أو لا نقول مقيد، يعني يكون قبل المسيس. الرابع، مضت هذه المسألة في بدايتها، وهي أن يكون إذا وقع المسيس، حينما أقول مسيس يعني على كلا قولي، من قال إنه الجماع ومن قال إنه مقدمات الجماع مع الجماع كله على هذا القول أو على هذا القول، يعني إذا وقع المسيس قبل الكفارة تجب عليه الكفارة ويتوب إلى الله عز وجل ويستغفره من هذا الفعل. قال الله عز وجل ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله. لو عدنا إلى أول درس في تفسير هذه الصورة، ودائما في تفسير أول الصورة في المقدمة ماذا نذكر؟ المناسبة بين الصورتين، بين هذه الصورة والتي قبلها، وحينما نأتي للصورة بعد هذه سيأتي الصورة التي مفسرة مع التي قبلها وهكذا. وذكرنا بعض أوجه التناسب بين صورة الحديد وصورة المجادلة، ذكرت بعضها، وسأذكر بعض هذه المناسبات بين الصورتين حينما تحضر بإذن الله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله، أين ذكر هذا في صورة حديد؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ورسوله وآمنوا بالله ورسوله يؤتكم كفرين إمرا، وآمنوا بالله ورسوله، أمر بالإيمان بالله ورسوله، وهنا قال لتؤمنوا بالله ورسوله. لاحظتم أوجه الترابط بين هذه الآية وآخر آية من سورة الحديد. ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله، ذلك إشارة لما مضى من ذكر الكفارة والتغليظ فيها والتحذير من هذا الصنيع وهو الظهار. ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله، لتؤمنوا بالله ورسوله أي لتمتثلوا أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وتتركوا ما وجدتم عليه آباءكم من أمور الجاهلية. لأن الظهار كما سبق ماذا كان من أمر الجاهلية، وكان الرجل إذا أراد أن يترك امرأته ماذا ظهر منها وقال أنت علي كظهر أمي. لكن جاء أمر الله وجاء ما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الشريعة خلال هذا الأمر، فبين أن من ظهر من امرأته ليست فلا تصير أما له ولن تكون أما له، وهي ليست أما له إنما أمه التي ولدته، فبين أن من أراد أن يعود لامرأته كما كان معها فعلي أن يكفر، ليس كما كان في الجاهلية فقد بانت منه وقد تأبدت منه، يعني بانت منه على الأبد ولن ترجع إليه. ماذا قال؟ بين العزو حكم الظهار في الإسلام، فقال ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة إلى آخر الكفارة. بين الله عز وجل أن هذا أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، قال ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله. وتلك حدود الله أي ما بينه الله عز وجل من أمر الكفارة وما بينه قبل ذلك من أمر الظهار وأنه منكر من القول وأن كفرته كذا وكذا وكذا، هذه حدود الله وتلك حدود الله. والحدود مأخوذة من الحد، وأصل الحد كما سيأتي الممانعة، لأن من حاد شخصا امتنع منه، ومنه الحديد لمنعته، ومنه الحداد للمرأة المتوفى عنها زوجها لأنها تمتنع عن أمور كثيرة بينها الشرع. وتلك حدود الله وللكافرين عذاب عذاب أليم. الكافرون الذين كانوا يظاهرون من نسائهم على التأبيد ولم يمتثلوا أمر الله عز وجل وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لهم عذاب أليم. وتأمل هنا قد ذكر الله عز وجل المؤمنين والذين يظاهرون منكم، أي من المؤمنين، لأن هؤلاء يمتثلون أمر الله عز وجل فتحرير رقبة. وذكر الكافرين هنا قال وللكافرين الذين لا يمتثلون أوامر الله ولا يمتثلون أوامر رسوله صلى الله عليه وسلم ونابذوا هذا الحكم الذي جاء به الله عز وجل على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ولم يصدقوا بالله ورسوله. وللكافرين عذاب أليم. ثم بعد أن ذكر المؤمنين وذكر الكافرين كان في المدينة منافقون، كان في المدينة منافقون، وهؤلاء المنافقين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. فقال الله عز وجل إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. إن الذين يحادون، المحادة هي المشاقة والعصيان، هي المشاقة والمعادات والعصيان. والمحادة والحدود والحد مأخوذة كلها من الحد، والحد فيه معنى الممانعة. فالذين يحادون يمانعون أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم ويمتنعون عن امتثالها، وهو مأخوذ من الحد إذا وقع كل من المتعاديين في حد، كل من المتعاديين في حد. والمشاقة مأخوذة من أن كل من المتعاديين في شق أو في شقة، وكذلك المعادات مأخوذة من أن كل من المتعاديين في عدوة، في عدوة الوادي هذه الجهة وعدوة الواد هذه الجهة يعني طرف. فالمحادة هي المشاقة والمعادات، وهؤلاء الكفار والمنافقون كانوا يحادون الله ورسوله فلا يصدقون بالله ولا برسوله وينبذون ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ويحاربونه وما في هذه المعاني. كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. كبتوا مأخوذة من الكبت، والكبت هو الإذلال والمهانة، هو الإذلال والمهانة والخزي والمعادات والإهلاك، وكل هذه المعاني قال بها السلف رحمهم الله. قال أبو عبيدة والأخش كبتوا أي أهلكوا، وقال قتادة أي أخزوا، وقال الفراء غيظوا يوم الخندق، وقيل يوم بدر. كما كبت الذين من قبلهم، من قبلهم ممن ماثلهم وشابههم بفعلهم وصنيعهم. قال بعضهم المراد هم المشركون يوم بدر ويوم الخندق، ولكن العبرة بعموم الله. فكل الذين حادوا الله ورسوله من الرسل السابقين وما فعله الله عز وجل بهم من عذاب أليم وأخذ شديد، فهؤلاء كذلك سيلحقهم هذا يوم القيامة مع ما ينالونه من خزي في الحياة الدنيا. وقال عز وجل: كبتوا كما كبت، أي سيكبتون وسيذلون وسيهانون يوم القيامة أيما إهانة وأيما خزي، ولا خزي كخزي يوم القيامة. فجاء بالفعل الماضي هنا لبيان تحقق هذا الأمر، وأن هؤلاء الذين يحادون الله ورسوله سيخزون يوم القيامة حتما وقطعا، لا شك في ذلك، كما كبت الذين من قبلهم ممن شابههم ومثله. ولا شك أن في هذا تحذير من صنيع هؤلاء الذين يحادون الله ورسوله، وأنه على العبد أن يمتثل إلى أوامر الله وإلى أوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن لا يحاد هذه الأوامر التي جاء بها القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يحذر أشد الحذر. ومحادات الله عز وجل ومشاقاته أمرها عظيم وشأنها خطير، فليحذر المسلم أن يقع في مثل هذا المسلق الخطير. وما أكثر من يقع في مثل هذا فيرد نصوص الكتاب ونصوص السنة لفهمه، وربما يردها كبرا وبطرا، وهذا أمره خطير وشأنه عظيم. المسلم عليه أن يمتثل إلى أوامر الله وإلى أوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد أنزلنا آيات بينات، أي واضحات ظاهرات، لا يردها ولا يكابرها ولا يمانعها إلا مكابر منافق وفاجر. آيات القرآن ظاهرة لا يردها إلا مكابر، بعد الأذان بإذن الله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل: وقد أنزلنا آيات بينات، أي واضحة وظاهرة، وللكافرين عذاب مهين. وللكافرين عذاب مهين، أي هذه الآيات البينات مما فيها بيان حال الذين يحادون الله ورسوله وما أعده الله عز وجل لهم. ثم قال: وللكافرين عذاب مهين، وقبلها قال: وللكافرين عذاب أليم. والمهانة هنا ملائمة ومناسبة للكبت، إذ الكبت بمعنى الإهانة والإذلال، فسيكبتون ويهانون ويذلون ويخزون أيما خزي. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا وأن يجعلنا من الفائزين ومن الناجين من هذا الخزي العظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يفرج كروبنا وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. في الدرس القادم بإذن الله عز وجل سنشرع في تفسير قوله تعالى: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، إلى آخر الآيات. نسأل أن يوفقنا لما يحب ويرضى.